نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، الجزء الأول صفحة 68. أي جزاك الله خير. رقم 324. جزاك الله خير. وياكم. إذا شيخنا أنا كان سؤالي إنه إذا وجد يعني ما يكفي بعض أعضائه يلزم الاستعمال ويكمل، نستفيد منه هذا؟ لا لا، بس ما جاء في الحديث. على كل حال نشوف الحديث. يعني نجري الأمر إن شاء الله. أي نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. 324. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك بخير؟ الحمد لله بخير. عبد السلام فندق معك. أهلين. أهلا بيك. كيف حالك؟ حياك الله. طيب؟ الحمد لله رب العالمين. أهلين، الحمد لله. الحمد لله. سيد الكريم. تفضل. إن شاء الله ضيوفك يوم سافروا أولا. إي والله. سافروا، معناته إن شاء الله يعني أصبحتم جاهزون. لأي شيء؟ للقاء إن شاء الله أنت والشيخ الصالح. كان شرفونا. أنت؟ أنت ما بتحب؟ أنت ما بتقرر فضيلتك؟ شوف أنت تفي مع أبو مالك في أي يوم من أيام الجمعة فنحن معكم. يوم جمعة يكون. أي نعم. إن شاء الله. طيب بسيط، هاي واحدة. الثانية، سألك أخي أبو أحمد اليوم عن موضوع بيع الأرض. قلت له بجاوبك بعد ربع ساعة ونسي يحكي معك. إيه وبعدين؟ فبده الجواب منك. مين اللي سألني؟ أنا ما عندي خبر يا أخي. معناه سائل الشت اللي عندك وما لقاك. طيب المهم شو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.